محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تريب ركعا محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله محمد رسول والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه